لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب تعليقه على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان. يعني هذا كلام الإمام المزني في المتن، قال ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. هذا تقرير لمسألة من مسائل الإيمان والكفر، وبالتحديد مسألة مما يتعلق بمسائل التكفير، مسائل التكفير، وهي حكم مرتكب الكبيرة، حكم مرتكب الكبيرة. يعني الفقرة دي لو شئنا نجعل لها عنوان، وهي حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة، حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة. قال قوله ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، يعني أهل السنة من عقيدتهم أن من ثبت له الإسلام لا يخرج من هذا الإسلام وهذا الإيمان بالذنوب. هذا رد على من قال بأنه يخرج بالإيش؟ بالذنوب، وهم الخوارج والمعتزلة. قال فالذنوب والمعاصي، قال في الشرح فالذنوب والمعاصي التي يجنيها العبد على نفسه لا تخرجه من الإيمان طالما أنها دون الشرك بالله عز وجل، ولكنها تنقص إيمانه، ويطلق عليه مؤمن ناقص الإيمان. هذا كلام أهل السنة، يسموه مؤمن ويضيفوا لها إضافة ناقص الإيمان، في مقابلة من يقول هو مؤمن كامل الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، في مواجهة من يقول أنه قد زال عنه الإيمان، قد زال عنه الإيمان، لا مؤمن بإيمانه يثبتون له الإيمان، لكن فاسق بسبب الإيش؟ الذنب هذا وهذه الكبيرة. فلا يعطى للعاصي الإيمان المطلق والتام، ولا يسلب منه مطلق الإيمان فيخرج من الدين. الشارح بيقول فلا يعطى للعاصي الإيمان المطلق التام، هذا ده مصطلحه، ولا يسلب منه مطلق الإيمان، وده مصطلح آخر. هذه المصطلحات جاءت في كلام أهل العلم، ويعني كثرت في كلام يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله على الخصوص. والمقصود بالأول وهو الإيمان المطلق التام، الإيمان الإيش؟ الكامل، الإيمان بدرجتيه، اللي هو الكامل الواجب والإيه والمستحب، الإيمان الكامل الواجب والإيمان الكامل الإيش؟ المستحب، يدخل في الإيه؟ في المصطلح ده اللي هو الإيمان المطلق التام. وأما المصطلح الآخر وهو مطلق الإيمان، عكسها بقى، الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. مطلق الإيمان يقصدون بها أصل الإيمان، يعني الدرجة الإيش؟ الأدنى، الدرجة الأدنى من الإيمان. ولذلك الإيمان المطلق الدرجة الإيه؟ الأعلى. مطلق الإيمان الدرجة الأدنى من الإيمان، وكلاهما مؤمن لكن شتان ما بين هذا وذاك. نعم، فمطلق الإيمان معه أصل الإيمان، الإيمان المطلق هذا الذي معه الإيه؟ كمال الإيمان. نعم. الآية الكريمة طبعا المرد بنا بتشهد للإيه؟ لهذا التوصيف. الآية التي مرت بنا وهي قول الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم للنفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بين الظالم لنفسه وبين سابق بالخيرات هم الدرجة اللي بتاعت إيه؟ أصل مطلق الإيمان والإيمان الإيه؟ المطلق. وهكذا قال ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، يعني أن أهل السنة عندهم أن المسلم من ثبت له الإيمان والإسلام لا يكفر بركوب الكبيرة والإيش والمعاصي. قال في الشرح: عرف الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه الكبيرة بأنها ذنب ورد فيه حد أو وعيد أو لعن أو نفي الإيمان. ذنب ورد فيه حد أو وعيد أو لعن أو نفي الإيمان، ده من أشهر الإيه؟ التوصيفات للكبيرة، والحقيقة من أضبط الإيش؟ من أضبط التوصيفات للكبيرة، هي كل ما ورد فيه حد أو وعيد أو لعن أو نفي للإيمان أو نفي للإيمان. وقد بيّن المصنف رحمه الله أن المسلم قد يجتمع فيه إيمان ومعصية. دي الموازنة العظيمة عند أهل السنة، إن المؤمن ممكن يكون فيه إيمان وإيه ومعصية، بخلاف الفريقين الإيه المنحرفين. يا مؤمن كامل الإيمان وما يضروش المعصية، ولا المعصية شيء معتبر، يا إما كافر بارتكاب الإيش المعصية. لا، أهل السنة يقولون إن المؤمن يجتمع فيه الإيه الأمرين. نعم. قال: فلا يخرج عن مسمى الإيمان بفعله لبعض الكبائر، لأن معه مطلق الإيمان. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. قال: ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. الشاهد من الحديث ماذا؟ إن المؤمن قد يكون في هذه الخصال، قد يكون فيه هذه الخصال ولا يخرج به هذه الخصال من الإيمان. بل قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا لا يعني أن من اتصف بهذه الخصال الأربعة يكون كافرا، أي نعم، لا يعني أن من اتصف بهذه الأوصاف الأربعة يكون كافرا، إنما يعني أنه على صفات المنافقين، على صفات ده في حال من، في حال من عنده أصل الإيمان وموجود عنده أصل الإيمان وهو يفعل هذه الأفعال، وهو يفعل هذه وإلا إحنا لو دقنا مثلا في الأربعة دول، ده إحنا هنجد في بعض الناس ممكن يكونوا يعني ممكن يكونوا ملتحين ومش عارف وعندهم الإيه الخصال دي، يعني إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. ده إحنا الخصومة بالذات دلوقتي بقت بينا حاجة ربنا يرحمنا، الله المستعان، الفيس بتاع ده والمش عارف ايه والحاجات النت والحاجات دي خلت اذا خاصم فجر دي ايه يعني فجة واضحة جدا والعياذ بالله. نعم. قال: وخالفت الخوارج والمعتزلة هذه العقيدة. الحقيقة ممكن نضيف كمان والمرجئة، خالفت هذه العقيدة. هو الشيخ طبعا بيشير الى العقيدة بتاعت ايه، ان تكفيره بالكبائر، بالكبائر. انا بقول ونضيف المرجئة، اقصد خالفت في مسألة ايش، في مسألة الايمان من حيث مطلق الايمان والايمان المطلق خلفه فيها. قال: التي دل عليها الكتاب والسنة، فقالوا: ان الايمان شيء واحد لا يتجزأ. مش هم لوحدهم اللي بيقولوا كده، يعني مش الخوارج والمعتزلة بس هم اللي بيقولوا الايمان شيء واحد لا يتجزأ، ده كمان مين يقول كده؟ المرجئة. فإذا ذهب بعضه ذهب كله. المرجئة ما بيقولوش إذا ذهب بعضه ذهب كل، بيقولوا إنه الإيمان موجود خلاص فلا يذهب خلاص، أو يعني فلا يأسف فلا يضر معه الإيش المعاصي والذنوب. نعم. ولذا كان مرتكب، وإلا من كلام مثلا بعضهم يقولون إذا أقر بأن الزنا حرام وفعل الزنا فلا يضر ولا يزول، دول الإباحية يعني الإباحية عندهم، لا اللي هم المهم يقر إن الزنا حرام، يقر إن الشيء ده حرام، هو بيقر بيه بس بيرتكبه ما يضرهوش، ما يضرهوش. نعم. ده هم عندهم ما حدش يخش النار ده، أو على لا هو المرجاء طوائف طبعا، المرجاء طوائف، الغلاة طبعا منهم اللي هم مثلا يقولوا مجرد المعرفة، يبقى إبليس وفرعون دول عندهم ده في تناقض رهيب جدا في كلام هؤلاء. قال: ولذا كان مرتكب الكبيرة ذاهب الإيمان عند الفرقتين المعتزلة يعني والخوارج، لكن الخوارج قطعوا بكفره في الدنيا يعني، ونازعتهم المعتزلة في الاسم. خوارج في الدنيا بيسموه كافر على طول، المعتزلة في الدنيا راحوا استحدثوا لفظا ليس له أصل لا في كتاب ولا في سنة، وقالوا: نحن لا نسميه مؤمنا ولا كافرا، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، أي منزلة بين الإيمان والكفر. واتفقوا جميعا أنه يوم القيامة خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. وتقدم من نصوص الوحيين وكلام أهل العلم بل وإجماعهم ما يبطل هذا المذهب الفاسد، ما يبطل هذا المذهب الفاسد. قال قوله ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار، يعني الإمام المزني رحمه الله بينتقل إلى مسألة أخرى من مسائل، وإن كانت هي يعني متعلقة بمسألة أخرى وهي مسألة الوعيد والوعد والوعيد، ولكن لها علاقة بمسائل الإيمان، بمسائل الإيمان. هذه المسألة يسمونها مسألة الوعد والوعيد، يعني أهل السنة في باب الوعد والوعيد ماذا يقولون؟ المرجئة مثلا يقولون إنه مرتكب المعاصي والذنوب والفجور كامل الإيمان إلى الجنة يصير، والخوارج يقولون هذا كافر إلى النار يصير. أما أهل السنة فهم يقولون بما هو وسط بين الفريقين بالفعل في باب الوعد والوعيد، فيقولون هذا مستحق، اللي هو المؤمن الذي ارتكب الذنوب والمعاصي والكبائر هذا مستحق للإيش؟ للعقاب والعذاب، وإن شاء الله عذبه وإن شاء عافى عنه، بخلاف المرجئة الذي يقول لا هو مستحق لدخول الجنة وأنه يجب أن يدخل الجنة، وبخلاف الخارج الذي جعلوه فيه النار وقطعوا له بالنار. قال في الشرح بيّن أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الله ورسوله بالجنة كأبي بكر وعمر وبقي العشر المبشرين بالجنة، ومن شهد لهم من غير العشرة يعني، وأيضا ومن شهد لهم من غير العشرة المبشرين، وإلا مثلا عكاشة بن محصن، المرأة السوداء، بلال رضي الله عنه وغيرهم. نعم. قال فمن كان العبد، فمهما كان العبد محسنا فإنهم لا يشهدون له بالجنة، مهما كان العبد محسنا فإنهم لا يشهدون له بالجنة. ليه؟ لأنه الخواتم دي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، إلا من جاء النص فيه، اللي جاء النص فيه خلاص، وده اللي نبه عليه بقوله بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولكن يرجون له الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة وأن يحسن خاتمتنا وإياكم، ويقولون نحسبه من الصالحين أو نرجو أنه من أهل الجنة ونحوها من العبارات وهكذا. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب لا يقول فلان شهيد، باب مهم جدا هذا الباب، لا يقول فلان شهيد. نعم. لماذا؟ لأن هذه المسألة في علم الله سبحانه وتعالى، من مات أمامنا ولو في قتال الكفار كما هو التعريف للشهيد هو من قتل بأيدي الكفار، نعم هذا في التعريف النوع. أما المعين الذي قتل بأيدي الكفار فلا نقطع له بشهادة، لكن نقول نرجو الله أن يكون قد مات شهيدا، نرجو الله له الشهادة ونحو ذلك. اللي قتل بأيدي الكفار من الصحابة وجاء فيه نص نقول هذا شهيد، نص زي مثلا جعفر الطيار مثلا، وزي عبد الله بن حرام ونحو ذلك، إنما عامة الصحابة نقول هم شهداء. طب ما هو فيهم ما قتلش بأيدي الكفار، بأيدي الكفار لم يرد فيه نص، لا يجوز، لا يجوز أن أقطع أقول هو شهيد، لكن نقول الصحابة جميعا في الجنة، فلان من الصحابة شهيد لا نقول بذلك، استشهد هذا ليس يعني فيه قطع بالشهادة، هذا ليس قطع بالشهادة، لكن الأفضل أيضا ترك هذا اللفظ، لكن استشهد يعني طلب الشهادة، هو كان بيطلب الشهادة. نعم. هذه شهادة الآخرة، هذه شهادة الآخرة، هؤلاء شهداء الآخرة، فلا يقال ده من باب أولى، إذا كان اللي قتل بأيدي الكفار لا نقول شهيد، إنما نقول نرجو له الشهادة، فما بالك بالذي مات مبطونا أو كذا ممن قال فيه من يسلم شهداء أمتي كذا وكذا، هؤلاء شهداء الآخرة، يسميهم العلماء شهداء الإيش؟ الآخرة، يعني هؤلاء في الآخرة لهم أجر بسبب ما أصيبوا به في الدنيا من هذه المصيبة كأجر الإيش الشهداء، مع احتفاظ الشهداء بالزيادة. الزيادة هم لهم أجر الشهادة، يعني إيه؟ أجر القتلة أو الإصابة الشديدة التي تشبه الشهيد لما قتل، لكن الشهيد له أجور أخرى بقى، مسألة النية والاحتساب والسيف على رأسه، فضلا عن ما جاء في الأخبار التي فيها مناقب للشهيد، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه ست خصال، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ست خصال، هذه ليست في حق من الشهيد الآخرة المبطون ونحو ذلك. كلمة نحسبه، نعم نحسبه شهيد، لا مانع، لا أنت تحسبه، أنت تظن، نرجو الله سبحانه وتعالى ذلك. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب لا يقول فلان شهيد. وأورد حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أجزأ منا، يعني ما أحد فعل فعل فلان، هذا أحسن من فعل. نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. نسأل الله العفو والعافية. أما إنه من أهل النار. الراجل ده ما نكل بالمشركين في هذا اليوم، هذا الرجل الذي يقاتل من المسلمين نكل بالمشركين في هذا اليوم إلى أن قتل أو إلى أن جاء خبر مقتله. قال: أما إنه من أهل النار. الناس بيشهدوا له، بيقولوا: ده فلان، ده في المعركة، دائرة المعركة، فلان هذا يفعل في الكفار الأفاعيل، وكأنهم يقولون: هذا قد استحق أعلى الدرجات بسبب ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. نسأل الله العفو والعافية. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا، يعني أنا سأرقبه وأنظر إليه إلى آخر ما تنتهي المعركة، أبدا يعني نهاية زمن المعركة يعني. قال: فخرج معه، كلما وقف معه، وإذا أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول هو في نهاية النار، الناس متعجبة، ده راجل عمال ينكل بالكفار. نعم. قال: وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا إنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، يعني الناس تعجبوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي يقول عليه من أهل النار. فقلت أنا لكم به، يعني الرجل الصحابي رضي الله عنه بيقول: أنا قلت لكم به بخبره يعني. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فمن قتل في معركة قيل عنه نحسبه من الشهداء أو نرجو أن يكون شهيدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. الله أعلم، هذا أمر في الغيب، إحنا ما ندري هل مات ده على فعلا الشهادة ولا كان بيرجو شيء آخر، الفخر بين الناس ونحو ذلك. نعم. قال: أن يجرح في سبيله. وأما من كان مسيئا من أهل الإيمان بارتكابه للذنوب، كل ده في معرض الكلام عن ماذا؟ عن مواجهة أيضا هؤلاء الذين قالوا لمن قال لا إله إلا الله باللسان أو المعرفة أو غيره، مثلا كان مرجئة، قالوا: هو مؤمن كامل الإيمان مستحق لدخول الجنة، يجب أن يدخل الجنة. لا لا، احنا لا نقطع بمن قتل في الظاهر في سبيل الله، لا نقطع له بأنه في الجنة ولا هو شهيد ونحو ذلك. قال: وأما قول الله عز وجل في من قتل مؤمنا متعمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما لا يدل على جواز تعيين أحد من المسلمين بأنه في النار، لا يدل على جواز تعيين حط تحت الخط دي تعيين المعين. أنا ما أقدرش أن أنا أقول هو في النار، يعني فلان قتل فلانا عمدا، ما أقول هذا خالي مخلد في النار، لأن نص الآية بيقول اللي يقتل عمدا مخلد في النار جزاؤه جهنم خالدا فيها. فهل يقال فلان الذي قتل عمدا هذا خالي مخلد في النار؟ لا، ولا يقال بدخوله النار، وإنما نقول نخاف عليه أن يكون من أهل النار، لأن الله عز وجل قال كذا وكذا، ونذكر الدليل. لماذا؟ لأنه قد يتوب قبل موته، قد يعفو الله عنه ولا يدخله النار، وهكذا. يقتل أحدهما الآخر، فهذا كله في مشيئة الله سبحانه وتعالى. من مات على الإسلام لا نقطع له بجنة ولا نار، إنما نرجو لهم الجنة ونخاف عليهم أو على مسيئهم الإيش النار. الخلود طبعا هنا خلود طول المكث على القول الصحيح في المسألة، على القول الصحيح إن القاتل العمد يحمل هنا على طول المدة، طول المدة، أو لو كان مستحلا فإنه لا يخرج أبدا من النار والعياذ بالله. قال يقتل لإيمانه، تقصد يعني لإيمانه، يبقى هذا مستحل. لماذا؟ لقتل المؤمنين. نعم. قال لا يدل على جواز تعيين الآية، يعني لا يدل على جواز تعيين أحد من المسلمين بأنه في النار، لأن العبد قد يقوم به مانع يمنع هذا الوعيد كالتوبة أو الحسنات الماحية أو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو ابتلاء في الدنيا يكفر عنه هذا الذنب وغير ذلك من الموانع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. لكن يخشى على العبد المسيء سخط الله عز وجل وعقوبته جراء هذا الجرم الكبير، وربنا عز وجل، يعني هذا في معرض الكلام أيضا على الفئتين دول، فئة تقول هو في النار خالد مخلد بارتكاب هذه الكبير، وفئة تقول لا هو في الجنة حتى وإن قتل عمدا وكذا وكذا ونحو ذلك. لا، أهل السنة يقولون هو ليس خالد مخلد في النار ما مات على الإسلام، ويقولون نخشى عليه العذاب ونرجو الله أن يغفر له ونحو ذلك. لكن يخشى على العبد المسيء سخط الله عز وجل وعقوبته جراء هذا الجرم الكبير، وربنا عز وجل أخبر أن عذابه أليم وأنه ذو بطش شديد وأنه شديد العقاب، فلا ينبغي الاستهانة والأمن من مكره سبحانه وتعالى. نقف على قول الإمام المزني رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل. إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.